وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذه الآية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الآية قال جل وعلا هنا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذا من الله جل وعلا فضل ورحمة وتخفيف عن عباده في حال المشقة، فكما قال بعض السلف: المشقة تجلب التيسير. ولذا لما كان السفر مظنة المشقة، وإن لم تحصل مظنة المشقة، خفف الله عن عباده في الصلاة الرباعية ركعتين، ولا جعل لهم الجمع والفطرة في رمضان والنوافل إذا تركها العبد وكان يواظب عليها حال إقامته، فإن الله جل وعلا يكتبها له. فالله جل وعلا في هذه الآية الكريمة يقول: وإذا ضربتم في الأرض، والضرب في الأرض هو المضي فيها والسفر، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني يسافرون. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، ليس عليكم إثم ولا حرج ولا ذنب في أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، في حال خوفكم من الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الرباعية والكفار حوله، فبعد انصرافه من الصلاة قال الكفار بعضهم لبعض: لو اغتنمنا فرصة كونهم في الصلاة فنغير عليهم. فأنزل الله جل وعلا التخفيف على عباده في بيان صلاة الخوف كما سيأتي إن شاء الله، وفي قصر الصلاة للمسافر. ولما أمن الناس كان الناس في أول الأمر وبعد الهجرة كان المسلمون في حال خوف، وقل ألا يكونوا في حال خوف، لأن الأعداء من كل جانب تحيط بهم، فكان غالب أسفارهم. ووقت نزول هذه الآية خائفين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في القصر بعد ذهاب الخوف، فخرج من المدينة عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع إلى مكة، ومن مكة إلى المشاعر، ومن المشاعر إلى مكة ومن مكة إلى المدينة، وهو يقصر الصلاة الرباعية وهو في حال أمن لا خوف أبدا. وقد سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا نعمة ورخصة وفضل من الله جل وعلا، تستمر في حال الخوف وفي حال الأمن كما سيأتي في الأحاديث الصحيحة. والجمهور على أن القصر مستحب في حال الأمن وفي حال الخوف، آخرون يرون أن القصر واجب، لأن الأصل في صلاة السفر ركعتان فالزيادة عليها غير صحيحة. آخرون يرون أن القصر لا يكون إلا في حال الخوف، وأما في حال الأمن فلا، وأخذوا من قوله جل وعلا أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لكم القصر في حال هذا الشرط. وأجاب الجمهور بأن القصر في حال الخوف ثابت في الآية الكريمة، والقصر في حال الأمن ثابت في السنة الصحيحة قولا وفعلا منه صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للشك في هذا. ثم بين صلى الله عليه وسلم عداوة الكفار للمؤمنين، وأنه لا يجوز لمؤمن أن يستنصح أو أن يقبل من كافر، لأن الغالب عليهم الغدر والخيانة، وهم عدو للمؤمنين بقول الله تبارك وتعالى، لا مجال للشك في ذلك، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، يعني بينا واضحا عداوتهم، فلا تتشككوا في هذا، كما قال جل وعلا في حق الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالخبر الذي أخبر الله جل وعلا فيه أو عنه لا مجال للشك فيه، ولا ينبغي ولا يجوز لمؤمن أن يستنصح من كافر، لأن هذا هو الغالب عليهم، وقل أو ندر أو قد لا يكاد يوجد من ينصح للمؤمنين. اقرأ، لا تختصر شيئا. يقول تعالى: وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم في البلاد، كما قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض، وقوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي تخففوا منها، إما من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية كما فهمه الجمهور من هذه الآية، واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر على اختلافهم في ذلك. فمن قائل: لا بد أن يكون القصر في اللغة هو التضييق، كما قرر أهل اللغة التضييق، وقيل النقص منها. فمن قائل: لا بد أن يكون سفر طاعة، ومن جهاد أو حج أو عمرة أو طلب علم أو زيارة أو غير ذلك. ومن قائل: لا يشترط سفر القربة، بل لا بد أن يكون مباحا، لقوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجعد. فبالنسبة لأنواع السفر، أنواع السفر ثلاثة: سفر طاعة، وسفر مباح، وسفر معصية. فبعض العلماء يرى أن القصر خاص في سفر الطاعة فقط، وبعضهم يقول في سفر الطاعة وفي السفر المباح، وبعضهم يقول في سفر الطاعة والسفر المباح وحتى السفر المحرم، لو خرج وسافر لقطع الطريق أو لمعصية أو ليقع في المعصية فله أن يقصر في الصلاة لأن القصر للسفر وقد وجد. وسفر الطاعة كالحج والعمرة والجهاد وطلب العلم وزيارة الأقارب وصلة الأرحام، والسفر من أجل نفع الغير، والسفر المباح كسفر التجارة وسفر النزهة والسياحة ونحو ذلك، والسفر المحرم كسفر المعصية من قطع الطريق أو وقوع في معصية، أو يسافر من أجل أن يفطر في رمضان، يتحيل مثلا يسافر في رمضان حتى يفطر لأن رمضان يكون في وقت الصيف، ثم يقضي عن هذه الأيام أياما قصيرة في وقت الشتاء، فهذا يعتبر سفر معصية إذا قصد ذلك. فهذه أنواع السفر واختلاف العلماء رحمة الله عليهم فيها، والصحيح والله أعلم قول الجمهور أن الترخص في السفر الطاعة والسفر المباح، وأما سفر المعصية فلا ينبغي أن يرخص له في شيء من الرخص، لأنه عاصم في خروجه وسفره فلا يترخص برخص الله تبارك وتعالى. كما أباح له تناول الميتة مع الاضطرار بشرط أن لا يكون عاصيا بسفره، وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة، ومن قائل يكفي مطلق السفر سواء كان مباحا أو محظورا حتى لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل ترخص لوجود مطلق السفر، وهذا قول أبي حنيفة والثوري. قال أبو حنيفة والثوري رحمة الله عليهما الرخصة هذه للسفر، سافر أي سفر حتى لو كان سفر محرم. نعم. لعموم الآية، وخالفهم الجمهور. وأما قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية، فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفار، يعني هذا الغالب أن سفر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وسفرهم بدون النبي صلى الله عليه وسلم كان في خوف، ووقت نزول هذه الآية بعد الهجرة، لأن هذه من السور ومن الآيات المدنية، والغالب في أسفارهم كلها خوف حتى تم فتح مكة بإذن الله، ارتفع الخوف في بعض البقاع وبقي الخوف في بعضها. فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة، بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام أو في سرية خاصة، وسائر الأحيان حرب للإسلام وأهله، والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له، كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وكقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. وقال الإمام أحمد عن يعلى بن أمية، يعني أنها محرمة على الربيبة، محرمة على ربيبها حتى وإن لم تكن في حجره، وإن كانت عند أبيها وإن كانت عند أجدادها فهي محرمة على زوج أمها. وقال الإمام أحمد عن يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت له، هذا يعلى بن أمية يسأل عمر يقول إن الله جل وعلا يقول فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، والآن ما في خوف أمن، فأجابه عمر رضي الله عنه، انتبه لذلك. سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث يعلى بن أمية. وقال الإمام أحمد عن يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت له قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس، فقال لي عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه. فسألت عجبت مما عجبت منه، يعني عجبت أنا مما عجبت أنت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتاء المتكلم مرفوعة مضمومة، وتاء المخاطب مفتوحة. عجبت مما عجبت منه، صراط الذين أنعمت عليهم. لو قال أنعمت عليهم حال المعنى وبطلت الصلاة. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق، صدقة يعني هذه صدقة، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وعن أبي حنظلة، هذا الحديث رواه مسلم والإمام أحمد وأهل السنن رحمة الله عليهم، صدقة من الله، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. نعم. وعن أبي حنظلة قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان. فقلت: أين قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون؟ فقال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب على المسلم ما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ به، سواء فهم العلة أو لم يفهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، وإنما المسلم يقول سمعا وطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مردوي عن أبي الوداك قال: قال سألت ابن عمر رضي الله عنه عن ركعتين في السفر فقال: هي رخصة نزلت من السماء، فإن شئتم فردوها. وقال أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف بينهما ركعتين ركعتين. بين مكة والمدينة يعني في حجة الوداع. وقال البخاري عن أنس يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة؟ حتى رجع يعني من خروجه من المدينة في ذي القعدة حتى رجع في ذي الحجة وهو يقصر الصلاة لأنه مواصل السفر، ما أقام أكثر من 4 أيام في مكان ما. دخل مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة وخرج منها إلى منى في اليوم 8 من ذي الحجة. نعم. وقال البخاري عن عبد الله بن عمر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وأبي بكر وعمر وعثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. وحدثنا إبراهيم قال: سمعت عبد الله بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعات، وصليت مع أبي بكر بمنى 2 ركعات، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 2 ركعات، فليت حظي من 4 ركعات 2 متقبلتان. لهذا أن عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة آخر حياته، ولعله تأول هذا بأنه تأهل في مكة وأنه مقيم في أنه كل البلاد له بالنسبة سواء بصفته أمير المؤمنين أو غير ذلك، والله أعلم. فهذه الأحاديث دالة صريحة على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف، ولهذا قال من قال من العلماء: إن المراد من القصر هاهنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية، وهو قول مجاهد والضحاك والسدي،